السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول تعالى ذكره أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويتواصل التذكير بالأمر بالدعاء. يقول الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا هدايتي أهدكم. يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا من الله الطعام يطعمكم الله. ويقول تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم، عفوا في الحديث القدسي: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. وكان نؤمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالليل الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل أسامة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير بلد المقيم؟ نعم تجوز هذه الأيام، وبعد غروب الشمس يوم العيد أولى، وإن كان إخراج الآن جائز. أم نوابة ابنها شقة يتزوج فيها، هل يجوز فتح المطاعم في أوروبا بالنهار في رمضان؟ هي بلاد كفر. ألاقي الوسواس في العقيدة؟ تعوذ بالله منه. اقرأ سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ادفل عن يسارك ثلاثا. لا تسترسل في التفكير، عوذ نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. الله يحفظنا وإياك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظنا وإياك ورسوله وينفعنا بها. نزل بعض البوء، عفوا، ما تفسير قوله تعالى: والشفع نتر؟ أقسم الله بكل شفع وبكل وتر. أما الشفع ففيه عدة أقوال للعلماء، فمن العلماء من قال الشفع العدد الزوجي والوتر العدد الفردي، ومنهم من قال الخلق كلهم شفع ذكر وأنثى، من كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والله وتر يحب الوتر. منهم من قال المراد الصلاة، وتمة أقوال كثيرة في هذا الصدد. مرحبا بك يا شيخ محمود العزيز أبا أحمد، وفقك الله وهون عليك وفرج الله كربك قريب يا رب. هل يجوز إخراج فوائد البنك الإسلامي مع الصدقات لتطهير المال؟ يجوز إخراج الفوائد على سبيل التخلص منها، حكم النسي عضوا في الوضوء ثم تذكر ورجع وغسل العضو بعد مرور 3 دقائق. لا، 3 دقائق كثير، عليه إعادة الوضوء. هل الاستمناء عمدا يفسد الاعتكاف؟ الاعتكاف في المنزل. الاستمناء معصية، الاستمناء معصية، ولا يليق بك أن تعصى الله وأنت في اعتكافك. لما تكف لماذا؟ عاكف على عبادة الله. هل تجوز صلاة النساء عن يمين أو شمال الرجال وليس خلفهم مع وجود حائل لو ذلك لضيق المكان؟ نعم يجوز. الله يوفقنا وإياك. هل يجوز جمع قضاء رمضان مع 6 البيض؟ لا يجوز، إما أن تجعلها ستر بيض وإما أن تجعلها القضاء الذي عليك. ابن يريد محاسبة والدي عن كل ضربة أو شتمه فيها، ضربه فيها أو شتمه فيها، كيف يعني كيف ستحاسب الوالد؟ قل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. لا يجوز ذلك، إذا كان ولد في عقلي خلل. أتى الإمام بركعة ثالثة في التراويح ساعة، تقول هتم لا تكن، لأن العمل بالنيات هو نوى شفعا. هل يجوز القنوت في فريضة الفجر خصوصا؟ هذا رأي الشافعية، ولهم أدلتهم بلا ريب، وظاهر أن القنوت يكون في النوازل، لكن مسألة من المسائل المتحملة في الخلاف. رضي الله عنك. هل يجوز الذهاب إلى المقابر لدفن أحد الأقارب؟ وما المانع؟ بس من أنت، رجل ولا امرأة؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. كيف يعالج المسحور؟ يعالج بالدعاء والإكثار من ذكر الله، ويلقي نفسه بالمعوذتين، ما قل الله أحد، ويمسح جسمه ثلاث مرات، ويواصل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم شهر فدعا ودعا ودعا. حديث الجساسة في صحيح مسلم. هل أسبق في القضاء أم أصوم ستة من شوال وأجل القضاء؟ كل جائز، لكن إذا كان الستة من شوال ستفوت قدمها. القنوت في صلاة الفجر مستحب. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. الكلمات. أتى الإمام بركة أشدنا على هذا. ليلة القدر متى تنتهي؟ سلامني حتى مطلع الفجر. حديث من كان في يده شربة ماء فليشرب يده هذا الماء، حديث منكر. حكم بنكراته الإمام أبو حاتم الرازي، ومن نكراته أنه مخالف للآية، فالله يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض من الخيط الأسود هو بداية الأذان، فإذا أذن المؤذن فمعناه أنه تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل أصلي الفجر بعد الإذان مباشرة لما أنتظر نصف ساعة؟ لا هذا ولا ذاك، 10 دقائق ربع ساعة لأن تتأكد من تبين الخيط الأبيض من الأسود. هل تجوز الزكاة، زكاة الفطر في هذه الأيام؟ تجوز، ولكن الأولى انتظر حتى تغرب الشمس، شمس آخر يوم من رمضان. هل يجوز الجمع بين الصيام 13 14 15 و6 من شوال؟ نعم يجوز، لكن الأجر ليس كأجر من صام 9 أيام. يعني في واحد صام 6 بعد العيد، بعد العيد وصام 3 أيضا البيض، هل يستوي مع من أخر هذه لتلك؟ إذا نرى من ولي الأمر كفء براح تجب طاعته، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. وهل موالاة الكفار في أمريكا والتحاكم من المجلس الأمن يعتبر من الكفر البواح؟ إذا كان مختارا، لكن إذا كان مجبرا، أحيانا بعض الحكام يكونون مجبرين، يكونون مجبرين، فالمجبر قد يختلف عن المختار، بلا ريب أن المجبر يختلف عن المختار. هو قوي يستطيع أن يقاوم، هو هزيل وضعيف. وجزاكم الله خير يا أبا الخير. صلاة العيد في البيت في خطبة، الأمر في ذلك كله واسع، بصدد عمل كتاب في الضعيف والمعلول إن شاء الله. زكاة الماشية عن 17 جمو ستولف ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على السائمة التي ترعى في المرأة بدون مال، دون أن تتكلف لها أكل ولا شرب. شخص أكل وشرب بعد أذان الفجر ظن لم يؤذن، صيام صحيح. ما عندي مانع، أرسل رسالة بعد الدرس إن شاء الله. هل يجوز الكذب على العدو عند الضرورة؟ الكذب في الحرب مشروع، الحرب حرب خدعة، لكن من تقصد بالعدو؟ إذا لم يوجد بلد إيمان هل يجوز السفر لبلد إيمان؟ يستحب. اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض يعبدون الله فاعبد الله معهم. هل العيد يوم أو يومين؟ العيد يوم واحد فقط، هو يوم الأول من شهر شوال، عيد الفطر اليوم الأول، بدليل أن لا يجوز أن نصوم اليوم الثاني، والصيام لا يجوز العيد، لا يجوز يوم العيد. فالعيد يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد، أما الأضحى فيوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة كلها عيد للمسلمين. هل يجب صيام 6 أيام شوال مباشرة بعد العيد؟ لا يجب، لا يجب. عندي آخر يوم من رمضان حضرة جوال، هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر قبلها بيوم أو يومين؟ يجوز، يجوز. نعم. طالب ثالثة ثانوي هل أذاكر أو أصلي التراويح؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحاول تجمع، صلي التراويح وذاكر أيضا. هل يشرع الدعاء أثناء الأذان؟ الدعاء أثناء الأذان، الدعاء عقب الأذان هو الوارد، لا مانع من أن تدعو أثناء الأذان، لكن الوارد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين النداء والإقامة فادعوا. معنى حديث الشوم في 3 تقدم ومعانيه، ما ذكره بعض أهل العلم أن المرأة قد تكون حمقاء، فكل يوم تأتيك بمشكلة مع ابنتها أحيانا، مع ابنها أحيانا، مع الجيران أحيانا، تفسد الطعام أحيانا، تكسر الأدوات أحيانا، فأصبحت كلما دخلت البيت توقعت مشكلة، فتولد عندك شيء أنك ستبتلى إذا دخلت عليه، ليس من فراغ إنما بمتابعة أمرها. عندك فرس دائمة الشغب، كل يوم ترفص واحد، ترفص هذا، تركلك برجلها، تلقيك من على ظهرها، فأصبحت عقليات أيضا، فرسان عقليات، فأصبحت تتوقع منها شرا، والدار كذلك تكون مشمسة موبوءة، جيرانها جيران سوء والعياذ بالله. هذه بعض الصور والله أعلم. نظرا أن يضع شيئا لذا فيه صلاة العيد بالزوجة تموت لمن فاتته العيد مع الناس. هل التوقيت المصري في صلاة المغرب والعشاء؟ أظن المغرب مضبوط، مضبوط تماما، أما العشاء هي الإشكالية في العشاء. الإشكالية في العشاء وقت العشاء ينتهي إذا سقط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمر التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها، هذه الحمرة إذا سقطت دخل وقت العشاء. المؤذن أذن قبل المغرب بدقيقة، يعني الناس أفطروا خطأ، الناس أفطروا خطأ، في ذلك قولان مشهوران لأهل العلم، قول الجمهور يعيد لكن اختار رأي شيخ الإسلام تيمية بعدم الإعادة. فالحكم إذا قبلت زوجا غير ملتحم تأثم، لا تأثم لكنها لم توفق للاختيار الصالح إلا إذا كانت مثله. ترك أراضي متنوعة بأسعار متفاوتة، أراضي في أماكن متعددة ومات بأسعار متفاوتة، تقوم وتقسم على الورثة، يدخل منهم يحكمون بينهم بما يرضي الله، لذلك في التحقق الأنثيين. تجب الزكاة على من عنده دين دموي، يعني استدان بالربا تورط وجاء يطلب الصدقة أو يطلب من الزكاة ويقول أعطونني فإني مدين. الأظهر لا تعطيه أفضل، لأنك ستساعد على الربا، إلا إذا كانت التوبة قد ظهرت منه والإنابة يمكن أن تساعد على أنه غارم مع النزاع القائم لأنه غارم بباطل. هنا تفضل مقدار زكاة المال لمن يستأجر منزل وعليه دين، الأمر نسبي في قدر محدد. صلاة الفجر إيه؟ صلاة الفجر فرض. نعم يعني رجل يكلم امرأة صوت وصورة لا يجوز طبعا. حكم صيام يوم السبت لا بأس به، أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم فحديث ضعيف الإسناد، لا تصوم السبت إلا فيما عفوا لا أقول ضعيف الإسناد، أقول كما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، قال الإمام مالك هذا حديث كذب، وقال أبو داود والنسائي وأحدهما يقول مضطرب والآخر يقول منسوخ، وأصول الشريعة تخالفه لأن النبي قال لأصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد، ويقول أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما رفط يوما ويفطر يوما، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، كل هذه معارضات قوية. القراءة من المصحف هل تشرع في قيام الليل فقط أم في جميع النوافل؟ الوارد أن القراءة من المصحف كانت في صلاة الليل. يعني كيف تصلون النساء صلاة العيد في المنزل بدونها؟ من فاتته صلاة العيد مع الناس صلى في بيته رجلا كان امرأة. شهدنا الخير ودعوة المسلمين، حفظك الله وسلمك. هل يشترط لإدراك ليلة القدر ألا تنام طيلة الليل؟ هذا المعهود، إن ليلة القدر من قام ليلة القدر قام سواء بصلاة أو بتلاوة أو باستغفار. الجار في الفريضة الجهرية للمنفرد الجائز حيث لا يشوش على مصلي. بارك الله فيك يا شيخ نشأ. حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد سنده ضعيف، بمعنى ولا تتخذ آيات الله هزوا. الله يتمم حملها على خير يا رب، يغفر الله كل خير. حكما غسل سابقا في ثيرات والأنتاب يكثر من الصدقات والأعمال الصالحة، وإن كان يعرف شخصا بعينه قد غشه فليرد له المظلمة. هل الضحايا تجزي عن أهل بيته؟ نعم، الشاة عن رجل أهل بيته. هل صح أن النبي كان يقع في المغرب بصورة الانشقاق والدين؟ لا أعلم، لكن ليس هناك ما يمنع من ذلك. حبك الله يا حسن. ابني 11 سنة أعود على الصيام بعد الظهر حتى المغرب، بعد الظهر حتى المغرب 11 سنة أعود على الصيام. أي معودية على الصيام؟ أعود من الفجر للمغرب. الذي تصنعين هنا لم يرد كذا، تعذبينه بلا فائدة. حديث ولا تجد المرأة حلاوة الإيمان، لا أعرف تمامه. الله يسعدك، مرادك من خير. حكم لبس القنصوة ذات اللون الأزرق والبني والأحمر، لا بأس ما لم تكن ملفتة للأنظار. بارك الله فيك. يعني جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أقول لأحد في عيد ميلادي البركة في العمر وكل سنة وأنت طيب؟ كشيء ورد عن رسول الله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم ترد التهنئة بذلك في عيد الميلاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يحتسب كالأرز لطعام مسكين؟ هل كفارة إيه بالضبط؟ كف كفارة اليمين لا يحتسب، لأنه ليس من أوصف مطعمون عليكم. أما كفارة الصيام لمن يرى أن يفعل مثل فعل أنس بن مالك لما أسن كان يفطر وأطعم كان كل يوم مسكين فله وجه. هل الإنسان يحيي الليل حتى صلاة الفجر أو طبعا إلى صلاة الفجر؟ لكن ليس كلها في الصلاة، إن شئت ذاكرا، إن شئت مستغفرا، إن شئت تاليا للقرآن. على وسواس الخوف الدائم من وقوع ابتلاء بمرض، تعوذ بالله مش تراجم ابن نفسك، وممكن تتعالج عند طبيبة مختصة بالأمراض النفسية والعصبية أنه مرض. الشجرة الملعونة في القرآن ما هي؟ شجرة الزقوم عند أكثر العلماء. المغرب عندنا على 8:30 ولم يبلغ بعد، ليس في المغرب، في المغرب عندنا 7:30 ولم يبلغ بعد. يعني الآن المغرب لم يؤذن له والعيد بالضبط. الطلاق المعلق على شرط، إذا وقع الشرط كفر كفارة يمين، هذا الذي أخطره من أقوال العلماء. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم يومين؟ يجوز. بارك الله فيك يا حامد. حكما ينام نهار رمضان كله وغلبه، الصيام صحيح لكنه مغموم ينبغي عليه أجر كثير. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حكما صلى واكتشف أن خميصة تحت الكعبين جاهلا، الصلاة صحيحة. أن حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل في حديث ضعيف. قال لي 300 جنيه طلعهم افطار 22 صيام، كيف الحسنة؟ اقسم ثلاث على 22. نصيحة حديث من قتل دون مال فهو شهيد هي علة طفيفة، وقد صححه فريق من العلماء. الله المستعان. دار الساعة 4 أمداد لمدة بدر المتوسط تقريبا تعادل 3 كيلو إلى ربع رز. إخراج زكاة مال في أبقار خسرت من 2 ولم يتم بيعها. إخراج زكاة مال في أبقار خسرت ولم يتم بيعها، ربما تقل على عن النصاب. كنت تطعمها وتسقيها فلا زكاة عليها، لأن الزكاة على السائمة التي طلعت المرعى بدون كلفة. لا تؤمن على حياتك لما فيه من الربا ولما فيه كذلك من الغرب والجهالة. حكم صلاة الجماعة وجعل مسافة، إذا كان هناك مرض يخشى فلا بأس، حديث إياكم وخضراء الدمن، قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبة السوء. لا يصح. زكاة المال لابد في رمضان؟ لا. إذا اجتمع معك مال وبلغ النصاب ومرت عليه سنة زكي. لو شخص يريد إخراج صدقة لحفر أبار أولى أم لامرأة غارمة وعليها دين وليس لديها عائل ولها أطفال، على حسب احتياج الناس للبئر وعلى حسب حال المرأة، ما نستطيع أن نفضل الآن. فقد قال علي الطلاق ما فعلت كذا ونسي وفعل، لا يقع طلاقه. رحم الله من صلق ابن عصر أبا، حديث ضعيف. لكن عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة والمراد الأذان والإقامة، ودعم الإقدام أقدام المرأة عورة، وتلزم لبس الجوارب بعد ظهورها لغير محل. نعم يا عورة، لكن إن صلت في الصلاة الصلاة صحيحة. الطاعات في رمضان أجرها مضاعف، ليس عندي نص في ذلك. أما حديث الفريضة في تعدل 70 فريضة فيما سوى، والنفلة في تعدل فريضة، فلا يصح. 65 سنة قالته لديها جلطة قديمة، الدكتور منع من الصيام وهي اسمع كلام الطبيب، اسمع كلام الطبيب. هي حديث تان المرأة الأخيرة، نعم في كل طرقها ما قال، لكنها تتقوى بمجموعها وتصح بمجموعها. صحة الدعاء الطويلة، اللهم من يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وضحه. المرأة تلبس نقاب أسود ولا تلبس الملون؟ الأسود أفضل، لأن آية الحجاب لما نزلت خرجت نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. توفيت أمي منذ سنة ولم نختسم ما تركته من ذهب ومال، هل نعذبها بهذا؟ لا، كلام لكم الآن، أنتم متراضين على تأخير قسمة السنة، على تأخير تقسيم التركة، ليس عليه أي اسم. أقسمت على ضيف عندي أن لا أخذ قبل أن يصلي العشاء، فخرج هل عليه كفارة؟ لا، لأنك لا تملك أمره. كيفية صلاة العيد في البيت؟ أنا سيقول ركعتين. ويروى عن ابن سعود أنه قال 4 ركعات، وقال آخرون تصلي كما يصلي الإمام، تصلي كما يصلي الإمام 7 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر. وقال أخون كما يصلي الإمام بخطبة أيضا. وليس في الباب نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الخلاف المتحمل. ما أفضل دعاء ينتفع به الميت؟ لا أعلم أفضل، لكن عند الكلام الله سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. حججت ولم أبد بمنن، لماذا لم تبد بمنن؟ هل لعذر أو لعدم وجود مكان لك أو ما السبب؟ فهمنا. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل مرور عام بحيث يكون في رمضان؟ ممكن تعمل موازنة ومقصة وتنظر الأشهر التي تدفع زكاتها حتى توافق لضبط المسألة مع رمضان. هل تجوز صلاة العيد ركعتين كسنة العشاء؟ تجوز، ورد ذلك عن أنس. رجل قال علي الطلاق ما فعلت كذا، ثم تذكر من خطف عن يمين المخطئ لا تقع. ومن العلماء من خلى في لغو اليمين، معنى مثل لغو اليمين لا والله بلا والله، ومنها أن تقسم والله ما أكلت وتنسى وتقول قد أكلت، قد أكلت وتقول والله. عفوا، يمين المخطئ والناس، والله القادم زيد يكون هو عمرو، لا كفارة عليك. أريد أن أعطي ثواب ختمة القرآن لشخص مات، هل يجوز؟ لا يجوز. نقاش اتفقت في شقة من سنتين مصنعية معينة وجدت شطبها اليومين دول، زودت المصنعية 1000 جنيه بباب ربا. قضية تسمع منك ومن الطرف الآخر. طفل بعد التبول وتوضع ينزل منه نقطة بسبب جلد لماع في الجسم، افترض الناس تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، لكن إذا كانت مرض مستمر يصلي والله المستعان، أو يدخل الحمام قبل الوضوء بمدة وبعدها إذا نزلت النقطة يمسحها وعند الصلاة يتوضأ من جديد دون دخول الحمام. هل عدم الذهاب لأمي ولأم زوجي خوفا عليهم وعلى أولادي في هذه الظروف يعتبر عقوق؟ يعني خايفة من الكورونا؟ أظن أنك سويت المسألة بعض الشيء. حديث محاولة انتحار النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، مرسل، قد بين البخاري وعلته. هل يجوز السواك بالمعجون في نهار رمضان؟ نعم يجوز السواك بالمعجون في نهار رمضان ما لم يصل السواك إلى ما لم يصل المعجون إلى الجو. حكم تأخير العشاء بعد منتصف الليل أراه جيدا مع الكراهة، أما الجواز فلأن النبي قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة أخرى استثناء الفجر كما لا يقول. أما الكراهة فلأن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل. لماذا من يتبع السنة يصبح له أعداء في كل مكان؟ من يطعن في العلماء والبخاري، لماذا هذه، لماذا هذا القرح؟ الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. تزوج رجل في رمضان وأفطر جهلا بالحكم ولا يتذكر الجامع في النهار، أم ماذا عليه؟ الناس لا شيء عليه، لكن أيقن أنه أفطر بالجماع عليه كفارة المجامع، لكن لا يذكر جامع ولم يجامع عليه كفارة عادية وإعادة ذلك اليوم، عليه الاستغفار وإعادة ذلك اليوم. هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن لا منع من ذلك. زوجته أفطرت في رمضان الماضي ولم تقضي عليها، ما الحكم بدون؟ أفطرت في رمضان الماضي ولم تقضي عليها، تصوم ولا بعد العيد؟ يزيل فلوس للإطعام والصدقات والأقارب تضرروا من الفيروس ولا يعملون، هل يجوز أن نخصهم من الصدقات إن كانوا من أهلها؟ كانوا من أهلها. اطلب العلم ولو بالصين حديث تالف لا يثبت. متى تخرج زكاة الفطر؟ أنسب أوقاتها بعد غروب الشمس آخر يوم رمضان إلى صلاة العيد، هذا أنسب أوقاتها، لكن يجوز بعد وقبل. ماذا تقول في المشايخ والناس الذين يقولون إن ليلة 27 ليلة القدر؟ هذا قول قوي، الله المستعان، إن شاء الله ربي يسر. حكم حلق الشارب على الموس، قال الإمام مالك حلق الشارب مثله. هل الإفرازات التي تخرج من المرأة في الصلاة تنقض الوضوء والجمع ترك الصلاة والوضوء مرة أخرى؟ الإفرازات هذه التي رطوبة فرج المرأة لا أراها تنقض الوضوء، ليس عندنا دليل يؤكد على أنها تنقض الوضوء، وليس قول القائل كل ما خرجنا من السبلين ينقض ليس بحديث. من مات بالكورونا أمره موكل إلى الله، لو يشهد الأمر موكل إلى الله. لحيتي لا تنبت بكامل وجهي، تنبت بناحية واحدة ثلاثة من حلقتها. إذا كنت مسلم ومضحكة في الناس يجوز لك أن تعالج نفسك، وبارك الله فيك يا أبا أحمد وجزاك الله خير يا أم مريم. الحقنة الطبيب تفطر الصائم، تلك فيها قولان للعلماء، أختار قول العلماء القائلين أنها لا تنقض، ذلك لأن الذي قال أقسم بالله ما أكل ولا أشرب وهذا أعطى حقنة لا يأثم حينئذ. الأقارب لا يعملون، ليس لهم أي مصدر للدخل، أعطيهم من الزكوات. الصلاة على الكرسي على المتيسر، لا تلعب النرد ولا تضيع وقتك. حكم صيام الستة أيام قبل القضاء لا بأس. نعم مباشر يا أم نعم. الصلاة على الكرسي على المتيسر. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا. الصلاة إمام بمجموعة قليلة أم الأفضل أن أتركه وصلي خلف إمام أفضل مني بكثير؟ إذا كانت الصلاة في المكان الذي أنت فيه ستترك صلي، لكن في الجمعة الأولى التجميع في المساجد الكبيرة، أما الصلوات المعتادة فصلي مع قومك. لم أبيت في منى لظروف الشغل منعتني، ولكن رميت الجمرات والمناسك كاملة. إذا كنت مشغولا كطبيب مثلا ومن أنت لم أبيت بسبب طبك ليس عليك شيء. هل من يشرب الدواء أثناء أذان الفجر وتم الصيام هل هو صحيح أم مفطر؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وأنت شربت وهو يؤذن عمدا صومك باطل، لكن إذا كان يؤذن قبل دخول الوقت فلك أن تشرب حتى يدخل الوقت. هل يمكن إعطاء زكاة الفطر لحماتي مع العلم أنها لا تملك دخلا؟ يجوز. حكم بال الإصبع بالرقبة قريب المصحف ما في مشكلة. حكم صلاة الإمام الصلاة مع الإمام في الفيسبوك لا تجوز. هل وردت كلمة القنوط في صلاة الوتر والدعاء لمدة طويلة؟ أما الدعاء لمدة طويلة فهذا الذي يذمه، النبي كان يعجبه الجوامع من الدعاء ودع ما دون ذلك. أما الدعاء فإن النبي علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت الحديث. دعاء ختم القرآن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو شيء ورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن جمع بنيه ودعا معه. ما دليل صلاة الجمعة في البيت إذا كان الأصل في العبادة الاتباع؟ ولأننا نصليها في المساجد، لكن ليست هناك مساجد الذي جوز لك أن تأكل الدم. إذا خشيت التلف والعطب يجوز لك كذلك أن تتعاطى الأدوية وأنت صائم، عفوا يجوز لك أن تصلي الجمعة في البيت. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأسعد بن زرارة كان يصلي الجمعة قبل مقدم النبي في نقيه بني بياض. نعم. لا يرضى مسجدا وطهورا، لأنه يستعمل ليست هناك مساجد. نقي الخضمات، نقي بني بياض، الحمد لله. هناك أرملة وعندها أولاد، هل يجوز أن أعطيها زكاة الفطر فلوس؟ لا، أعطيها رز اضبط عبادتك، اضبط العبادة كما بينها لك الرسول، هم يتصرفون. هل يمكن أن أعطي زكاة الفطر السداد بأن شخص حالته ميسورة ولكن لا يستطيع سداد دينه؟ لا تعطيه هذه زكاة الفطر، فقراء المساكين حويج زكاة المال يعطى منها إذا كان من أهل الاستحقاق. أرملة أم الأيتام تأخذ صدقات لأولادها، لا تعطي لا بها من هذه الفلوس التي تخصها، من الأجزاء التي تخصها. حكم إنكار المنكر في القلب مع القدرة على إنكاره باللسان ضعف إيمان. الطلاق البدعي يقع، الطلاق البدعي يقع. قال النبي لابن عمر، قال النبي لعمر مره فليراجعها، ولا مراجع إلا بعد الطلاق. احتباس الريح أثناء الصلاة وبعد الوضوء لكثرة حدوثه يجوز، يجوز ما لم يشوش على صلاتك. زكاة الفطر لأختي إذا كانت من أهل الاستحقاق. حلق اللحية حرام إلا إذا دعت إلى غير إلى غير عفوا إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. حديث من رواه مسلم رواه والله لا يثبت هذا لفظه، لكن هناك حديث ثابت عن طريق المؤمنين. حكم تخفيف اللحية، الوارد ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة والشذ المتطير زال. هل يمكن أن تكون صلاة ليلة القدر في ليلة ليست وترية؟ نعم ممكن، النبي قال تنسوها في العشر الأواخر، لكن في الوترية ما ظن، أظن أن ظن أقوى، أما ليس هناك نص يقول ليست في دون العشر الأواخر. حكم اختصار من شخص يعمل بالأسحار والتخاصم معه، هل يجب الإمساك عن الطعام قبل الفجر بخمسة عشر دقيقة؟ لا يجب. النوم الخفيف هل ينقض الوضوء؟ إذا كنت على هيئة المتمكن وتدري ما يحدث حولك لا ينقض. هل يجوز قراءة القرآن حتى لو أخرجت ريحا؟ إن المصحف تقرأ وإن كانت قراءة جائزة، يعني يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن، لأن النبي قام من النوم فقرأ العشر آيات خاتم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ وزكر جنبا ثم توضأ فصلى ثم تذكر أنه جنب، ماذا يفعل عليه إعادة الصلاة بعد الاغتسال؟ أريد أن أزكي على من لم يبلغ النصابر يجيئا زيادة الرزق، لا بأس، جزاك الله خيرا وما يفعله مخيرا فلن يكفروه. من روى مسلما رواه الله ليس بحديث، لكن كان حديثنا عن تروية المؤمنين مع حدود الاختلاط الخلاط كل ممنوع إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. رجل عنده سكري ولم يملك حق فترة الصائم، فترة الصائم اقترض، اقترض لأن لا تسقط عنه. حكم فرد حلق اللحية، حكم فرد حلق اللحية ولا حكم فرد اللحية؟ فرد حلق اللحية حرام عليه، آسف. زكاة الفطر لأخي لديه أولاد وظروف مصابة لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. رب المنية أثناء الصيام متعمدا يبتل، غير متعمد لا يبتل. وانت ليه مثلا انت حكم فرد اللحية بمادة تجعلها ناعمة لا بأس بذلك، ولكن يعني تتنعمها لماذا؟ لو الناموس لا يفسد الوضوء، ألم يقل النبي تنام عيني ولا ينام ولا ينام قلبي؟ بلى قد قال ذلك، قل ظلمت. إن ظلمت كثيرا وفوت كثيرا ونفس ربنا يقول حق حقك أنت والله بهذا. أخرج زكاة الفطر للجنين في بطن أمه لم يرد. الحمد لله يا عبد الفتاح أتصل بنا نركب معك إن شاء الله. حديث تحدثوا على أطعامكم ولا تتشبهوا باليهود سبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أسانيده ضعف بحكم أطعام مبلغ من المال على التجار وأخذ مبلغ ثابت شهري نظير متجاوز بين المبلغ. الظاهر أن هذا ربا والله تعالى أعلم. رجل صلى ثم وجبت عليه الإعادة فلماذا؟ لعدة أسباب، أسباب كثيرة جدا تجب عليك أن تعيد. صلي فإنك لم تصلي، الذي لم يقم صلبه صلي فإنك لم تصلي. أخرج الزكاة على الأقارب، هل يجب علمهم أن هذا الزكاة هذا الأفضل؟ لا عفوا أخرج الزكاة على الأقارب إذا كانوا من المصارف الثمانية يجوز أن تخرج لهم الزكاة. هل يجب تغطية رجلين المرأة عند الصلاة؟ استحب لها ذلك. عدد ركعات التراويح في رمضان الأمر في ذلك كل واسع، منهم من يصلي 20، منهم من يصلي 11، منهم من يصلي 13. يجمع صلاة الظهر والعصر بسبب العمل يوميا يا أحمد، هل يوميا تجمع الظهر مع العصر؟ وفضح لنا سؤالك، إمام أخبر المأمون بطل السجود وقبل ذلك، هل في ذلك إذ ننصحه أن لا يفعل ذلك؟ كان في الفريضة يصلي صلاة متوسطة لأنه قد يدخل خلفه الناس غير هؤلاء المذكورين. من لم يعرف شيئا الإسلام ولم يبلغه أحد، هل تكون حجة أمام الله؟ ما أحد أحب إليه العذر من الله. تجوز صلاة المرأة في البنطلون في البيت، بنطلون واسع مثل بنطلون الباكستانيات، أما بنطلون يجسم العورات لا. رجل اتهمه جيرانه فيما لم يفعل ربما يزكى من جراء ذلك، هل يجوز أن يأتي من يشهد عدم وجودي في المكان مع كوني كان موجودا ليدفع السن عن نفسه؟ ولو تصرف، لكن الذي سيأتي به إذا جاء يسأل نقول له لا تشترك، لا تذهب للمحكمة، إذا لم تقول الحق. لو حكم زوجة تعيش مع زوجي مدمن مخدرات ولا يستطيع التحكم في أعصابه فيشتم ويضرب، ما يصلي الصلوات مطلقا أو يصلي بعضها؟ بين لنا. الشقة المؤجرة من شهر نوفمبر ليس عليها زكاة إلا إذا اجتمع من تأجيرها ما من بلغ النصاب وحال عليه الحول. تقصر الصلاة تخرج خرجت من بلدك في طريق سفرك، حادث بالسيارة وقست قدمي وأخذت تعويض، ما حكم هذا المال؟ هل حلال لك؟ حماتي دائما تحسدني ويضرني ذلك. عوز نفسك بالمعوذات مع قل هو الله أحد، عوز نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد. سيارة نقل ثقيل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تتاجر في سيارات النقل. لدي جار مديون وظروف المعيشة صعبة وأنا علي زكاة، لا أعطيه الأموال ما دام رشيدا وهو يسدد، أعطيه الأموال وهو يسدد، قد يكون في حاجة إلى أكل وشرب. هل مصعد والسيارة تعتبر خلوة؟ خلوة. حكم إسبال الإزار بدون خلاء معصية ليست كبيرة. كيف أخذ زكاة المال؟ كيف يأخذ زكاة المال على عن والديه؟ عن صلح السؤال يا أحمد. حكم هل يجوز دفع مال الزكاة فدية قتل خطأ إذا كان القاتل فقيرا؟ هل يأثم من يحب الأنصار أكثر من المهاجرين؟ لا يأثم، حب محله القلب. مؤسسة الهدى والنور تدعى لنا سأرسلك إلى رئيس مجلس إدارتها إن شاء الله تتواصل معه ويعطيك، لأن ليس لي في الأموال دخل. بارك الله فيك. الإرشادات بس. هل يأثم من يحب الأنصار أكثر من المهاجرين؟ هل يأثم من يحب الأنصار؟ لا يأثم. يا أب أي ماشي. حكم الزوجة التي لا تصلي قيام الليل مع زوجها، لكنها لا تصلي عموما، ولا إيه بالضبط؟ لا تصلي الفجر مع زوجها، فزوجها صلاة ثقيلة عليها، على العموم لا تأسف. محمد خالد أبو طنطاوي، ومرحبا بك يا محمد. القيام يتنافى مع النوم، قيام ليلة القدر يتنافى مع النوم. حديث أينما تكون يولى عليكم لا يصح. حديث أن الشمس تخرج بلا شعاع لها ثابت، لكن يا شيخ محمود من العلماء من قال كان خاصا بزمن الرسول، وفي تعيين ليلة القدر ما يقارب 48 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر. الشهادة أننا نجتهد والقبول على الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها يا رب ولإصابتها السمعين. الصلاة الجماعة في البيت واجبة أو مستحبة؟ صلاة الجماعة في البيت مستحبة. حكم الصديد الخارج من جرح بالفخذ ويصيب الملابس، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. علاج الأرق، أرق نفسك. أما حديث اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصدعاتك فيه لا يصح. وجزاك الله خير يا شيخ مصطفى. هل يجوز أن تكشف زوجتي وجهها على إخواني؟ لا. كم سنهم؟ بالغون؟ لا. أو يظهرون على عورات النساء؟ لا أيضا. ما يقال عند قول مؤذن الصلاة خير من النوم؟ لأن النص العام قوله مثل ما يقول زوجي أكلنا من مال المسجد الذي يعمل به، مش مني يعني، بيسرق يعني، لا تأكل المال المسروق. هل لصلاة العيد خطبة إذا صليت بالبيت؟ هذا أحد الأقوال، ولا هناك عدة أقوال، وما فيها نص ثابت عن رسول الله فيما إذا تركت صلاة العيد لعلة في الفضاء مع الناس. حكم الاقتراض من بنك فلان بالسعودية إذا كان فيه ربا حرام دون ربا جائز؟ إذا قرأت القرآن بدون وضوء طب حرام ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ 10 آيات من أخر سورة آل عمران ثم توضأ. الحديث فيه كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. من الأشاعرة وكيف نأخذ منهم العلم مع وجود مخالفات في العقيدة؟ اترك لهم عقيدتهم الفاسدة وخذ ما أصابوا فيه من الفقهيات. هل ابني يجوز لخالتي؟ ابني يجوز لخالتي؟ يعني الولد يتزوج خالة أمه؟ لا يجوز أن يتزوج خالة أمه. بنات الأخت وإن سفلنا، أنا ما أعرفش يعني، تكشف لي شوفها أول. راجيات، راجيات الجنان، راجيات الجنان حفظك الله، لماذا تكتبينها بالإنجليزي؟ راجيات الجنان بالعربي أحسن. الثياب الذي تلبسه المرأة وبعض الأحيان تتركه عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم متخصص يا ناصر. أم حلفت على مصحف ما تكونش مع ابنها بقية شهر رمضان، هل ينفع الكفارة؟ بقية شهر رمضان تكفر وتأكل مع ابنها، قرأت سورة الملك كل ليلة تنجي صاحبها من عذاب القبر. السند بذلك ضعيف. اشتغل في العين السخنة وسافر كل يوم وصلي زور والعصر جنب وقصر. هذا صحيح. من أي بلاد أنت؟ يعني هل العين السخنة بالنسبة لبلدتكم تعتبر سفر أم لا؟ إذا كانت تعتبر سفرا فإذا سافرت كل يوم، إذا سافرت كل يوم تكسر وتجمع إن شئت. محمد أبو طنطاوي يسرح في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلي في أماكن طيبة ليس فيها مشوشات، واسأل الله قلبا خاشعا. حاولت تعديل الاسم مرانا، شكر الله لك، معذور. هل القول السلام على الجار يجزئ لوسط الجار؟ يعني شوية هدية مرة للجار. إذا طبق أحدكم لحما فليكسر مرقاه ولا يتعاد جيرانه. وابن عمر ابن عمرو ذات يوم قال لأهل بيته ذبح ذبيحة، فقال لأهل بيته أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي؟ حديث الله إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، حديث في سنده انقطاع، لكن عمل كثيرين من العلماء عليه. عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. أولاد قاطعوا أباهم لأنه طلق أمهم وتزوج بثانية، ما حكم قاطعوا الأرحام؟ طبعا أب من أمهم كانت ظالمة أو بذيئة اللسان أو صليطة اللسان، وهي تفرق يغني لو كل من ساعته. المشكلة يصل أباك من يصل أمه. أقوم بعمل جمعية وعند القبض ممكن يكون مرة سنة جمعية المبلغ بلغ النصاب منذ أن بلغت الأقساط التي دفعتها أنت النصاب ومرت عليها سنة منذ بلغاء النصاب تزكي. يعني افترض أنك عمل جمعية مثلا ب10,000 في الشهر، دفعت 7 أشهر 70,000. عندما تدفع 70,000 بعدها بسنة تخرج زكاة 70. إن شاء الله يحصل بإذن الله إذا أحيانا الله. يقول إيه؟ إذا حسد الحاسدين السؤال، تعرضت للسحر بسبب خطبة فتان من أقربائها لأفسد خطوبة جنابة لك، البنت طيبة ما ذنبها؟ توكل على رق نفسك بالمعوذتين ولا تلتفت لهذا العبث، لا تفكر في السحرة، أمرهم ضعيف. إذا فاتتني سنة عادلة وقضيتها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هناك ضرورة تبيح الاقتراض من البنك إذا كنت ستحبس. وجزاك الله شيء خير يا شبتانا، وددنا لو رأيناك. حديث اختلاف أمتي رحمة، لا يصح هذا الحديث، نزلت خلاص. اختلاف أمتي رحمة لا يصح هذا الخبر، لو كان الاختلاف الرحمة كان الاجتماع عذاب وهذا باطل. والله نهى عن الاختلاف. لا مال الفضة زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. ما سؤالك يا طال غلبان؟ أين سؤال طال غلبان؟ طيب رجل عنده شركة وعليه ديون وله عمال عند العملاء، الديون الحية التي يرجى سدادها تضاف لرأس المال، والديون التي عليه تخرج من المال ويزكي على المتبقي، حكم صلاة التهجد جماعة لا بأس؟ هل تجوز إمامة شخص يقرأ بسورة قتل الأعزاء؟ تجوز. كيف بعد رمضان إن شاء الله سمع شيء آخر إن شاء الله بإذن الله. معنى حديث الولد للفراش وللعين الحجر، يعني الولد للزوج، زوج المرأة أو لسيدها إذا كانت أمام الإماء، أما العاهر الزاني ليس له إلا الرجل. هل من دليل أو أثر على قوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 في الجماعة، ساعة قادست 4 ركعات قبل الظهر يعدلن في صلاة السحر لا يصح. بهذا القدر أجتزي سيلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا تنسوا دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى للمنكوبين في بلاد العالم كلهم. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكت رأسك أنت قلق، كل جسمك قلق، عندك زكام كل جسمك مضطرب. فهكذا المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ودائما وأبدا نقترب من كتاب الله. في الاقتراب من كتاب الله كل نفع، الاقتراب من كتاب الله في نفع عظيم، كلما اقتربت منه تساب، إذا تعلمته تساب، إذا علمته تساب، إذا تلوته تساب، إذا تدبرته تساب، إذا عملت به تساب، إذا بلغته تساب. كلما اقتربت من كتاب الله سبحانه كلما ازددت ثوابا، لما اقتربت من كتاب الله كلما ازددت ثوابا. هذا وكما هو موعود نختم بآية وتفسيرها في كثير من الأحيان. الآية هي قول الله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وعن معنى الآية الكريمة: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، أي أفظن أهل الكفر أنهم سيوالون أوليائي، أو أن أوليائي سيوالونهم وأن أوليائي سينفعونهم. فتحتمل عدة معاني. المعنى الأول كأن الله سبحانه وتعالى يصف عباده الثابتين على كتابه والثابتين على سنة رسوله أنهم لن يرضوا بغير الله بديلا، ولن يعاونوا مجرما على إجرامه، ولن يعاونوا كافرا على كفره، ولن يعاونوا أثيما على إثمه. فالله سبحانه يصف العباد الذين ثبتهم على طاعته وعلى كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يكونوا أولياء للكفرة. وهنا تأتي النصوص التي تنهانا عن مولاة الكفار وعن إعانتهم على باطلهم. قال تعالى: ألا ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تكونن ظهيرا للمجرمين. هذه الآية تفيد أننا كمؤمنين لا ينبغي أبدا أن نوالي عباد الله، أن نوالي أهل الكفر ولا أهل الباطل ولا أهل الإجرام، ولا نعاونهم. والله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعنى الثاني للآية الكريمة: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. في ناس مثلا عبدت المسيح، عبد المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، والمسيح عبد من عباد الله الصالحين. فالمعنى أفظن الذين عبدوا المسيح عيسى عليه السلام، أفظن الذين عبدوا المسيح عيسى عليه السلام أن عيسى سيواليهم يوم القيامة؟ كلا، بل سيتبرأ منهم عيسى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآيات. وأيضا اليهود الذين عبدوا عزيرا: لا تظنوا معشر اليهود، أفظننتم معشر اليهود الذين عبدتم عزيرا أن عزيرا العبد الصالح الرجل الصالح سيكون وليا لكم يوم القيامة؟ كلا، كلا، لن يكون وليا لكم. وكذلك خزاعة التي عبدت الملائكة: أفظننتم يا قبيلة خزاعة، يا من عبدتم الملائكة، أن الملائكة وهم عباد من عباد الله الصالحين سيوالونكم يوم القيامة؟ كلا، بل سيتبرؤون منكم. فالآية انتظمت هذه المعاني مع انتظامها لمعان أخرى كثيرة. فلا يظن الكافر أن عباد الله سيوالونه في الدنيا والآخرة. قد جاءتنا النصوص: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين كفروا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فهذه تؤصل أيضا آيات المعاناة. ألا فليعلم الذين عبدوا غير الله كالشيعة الذين عبدوا عليا: هل تظنوا أن عليا سيواليكم يوم القيامة وقد عبدتموه من دون الله؟ كلا. وليعلم الشيعة الذين عبدوا حسنا وحسينا وفاطمة أن حسنا وحسينا وفاطمة سيوالونهم يوم القيامة؟ كلا، لن يوالونهم يوم القيامة، لن يوالونهم أبدا يوم القيامة. هكذا وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. فيا أهل الإيمان، لا توالوا أهل الكفر، ولا تعينوا المبطلين على باطلهم، ولا تعينوا الظلمة على ظلمهم، ولا تعينوا الفسقة على فسقهم. وأنتم يا أهل الكفر لا تتوقعوا ذلك من عبادي الذين ثبتتهم على الإيمان وألزمتهم كتابي وسنة رسولي. هذا المعنى، والله أعلم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ لن يكون. إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هذا، وأحمد الله وأشكره على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أشكره على الإسلام وعلى نعمه التي لا يحصيها إلا هو. فنحن نتقلب ليل نهار في نعم الله، نسأله جل وعلا التوفيق لقيام ليلة القدر، اللهم أمين، وعلى إصابتها، ونسأله أن يثيبنا عليها، اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم أجر المعتكفين عند بيته الحرام، وأجر المعتمرين في رمضان، وأجر المصلين على الجنائز، والمصلين للفرائض والنوافل عند بيته الحرام. فربنا يعلم ما الذي حال بيننا وبين ذلك، وربنا يعلم أننا نحبه ونحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.